بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله تعالى ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثنيت بالكلام على فعل الأمر فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة أن علامة الفعل التي يعرف بها الفعل من غيره قال أنها مركبة إنها مركبة قال أن علامة فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة المؤنثة فالأمر يعرف بهذين الأمرين معا لا بقبوله لياء المخاطبة وحده ولا بقبوله ولا بدلالة على الطلب فقط بل يدل بل يكون الفعل أمرا بمجموع هذين الأمرين دلالة على الطلب من حيث الوضع من حيث الوضع يدل على الطلب من حيث الوضع لا لعارض مثلا لتضرب لا يخرج هذا لا يدخل هذا تحت ما ذكرناه لأن دلالة لتضرب على الطلب لماذا لعارض وهو اللام ليس ماذا لوضعه ليس لوضعه قال وقبول يا المخاطبة وذلك نحو قم فإنه أي قم دال على طلب القيام ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة بالقيام قومي قومي إذن فقم فعل لتحقق الأمرين المذكورين فيه فإنه دل على الطلب وقبل يا المؤنثة المخاطبة وكذلك قعد واقعدي واذهب واذهبي فكل ذلك ماذا فعل أمر قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا كلي كلي كلي هذا فعل أمر لماذا لأنه دل على أمرين الأمر الأول دل على الطلب لوضعه ليس لعارض ثاني قبل ياء المؤنثة قال فلو دلت الكلمة على الطلب ولتقبل ياء المخاطبة نه صح بمعنى أسكت ومه بمعنى أكفف أو قبلت الآن صح تدل ماذا على الطلب وكذلك أيضا مه أليس كذلك قال أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب نه أنت يا هند تقومين وتأكلين لم يكن فعل أمر قوله لم يكن فعل أمر جواب للو فلو كانت الكلمة كذلك لم يكن فعل أمر طيب لماذا من يجيب على هذا مثلا مه هذا دل على ماذا الطلب أمرتك مه أي انكفف أو صح اسكت على كذلك فهذا هذا لماذا ما كان أمرا لأنه لا يقبل الياء لأننا اشترطنا في فعل الأمر ماذا أن يدل على هذين الأمرين معا إذن فتخلف شرط واحد هنا أليس كذلك إذن فلا يكون أمرا وكذلك ماذا تضربين وتأكلين وتقومين هذا يقبل الياء ولكنه إذن لا يكون ماذا من فعل الأمر قال رحمه الله تعالى وكذلك قبوله النون وكذلك قبوله النون نعم نون التوكيد قال رحمه الله تعالى ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي ماذا فعل في الفعل الماضي من يذكرنا ماذا فعل يقول كما فعلت ذلك إيه؟ ماذا حصل الخلاف في عباد الكلمات ما هي ليس وعسى ونعمة وبيس لك ذلك فلما حصل فيها الخلاف ذكر بعدها قال أفعل هنا ما فعلت كذلك في ذلك الموضع قال كما فعلت ذلك مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة هلم وهاتي وتعال وهو الضمير يعود على المختلف فيه لك ذلك إيش قال مختلفا فيه إذن الضمير وهو يعود على مختلفا فيه في قوله بعض كلمات الأمر مختلفا فيه نعم قال هلم وهات وتعال فأما هلم فاختلف فيه العرب في لغتين فقال فأما هلم، ويجوز أن تقول هلم وهلم بالكسر، يجوز هذا هلم وهلم جاء بالوجهين. قال فاختلف الإعراب فيها على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة، تلزم طريقة واحدة ولا يختلف، ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليها، سواء كان مثنى أو مفردا مذكرا أو مؤنثا أو جمعا فلا يتغير. طيب الآن قوله لا يختلف لفظها بحسب ما من هي مسندة إليها، قوله هذا تفسير لمن، لماذا تفسير لقوله أن تلزم طريقة واحدة؟ ففسر قال كيف تلزم، ما معنى تلزم أن تلزم طريقة واحدة؟ قال لا ألا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة، من هي مسندة إليها. إذن فقوله ولا يختلف إلى آخره تفسير لماذا؟ تفسير لقوله أن تلزم طريقة واحدة. قال فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز، وهي أفصح اللغة، وهي أفصح اللغة، وبها جاء التنزيل أيضا كما سيذكر المصنف. قال وبها أي بلغة أهل الحجاز جاء التنزيل أي القرآن، قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي ائتوا إلينا. إذن فهذا لازم، لازم لزم ماذا؟ وجها واحدا. قال وقال تعالى قل هلم شهداءكم، قل هلم أي أحضروا، ولم يقل هلم، قال أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل، عندهم الضمير يعود على الحجاز، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطبة، فتخلف شرط من شروطها، فلم نستطع أن نحكم بأنها فعل أمر. قال رحمه الله تعالى والثاني، إذن الخلاصة فلغة أهل الحجاز ما هي فيها لهم لزوم حالة واحدة ولا تتغير بحسب من تسند إليه. قال والثانية أن تلزم الضمائر، أن تلزم أن ت... قال والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم وهلم وهلم وهل ممن عند جمع من النساء، وهل ممن بالفك وسكون اللام، أي في هل ممن بالفك تفكك يعني الميم هنا لأنها هلم يعني كانت مضغمة فتفكك. طيب وسكون اللام، اللام هنا اختلف أهل العلم فيها ما المراد بقوله بسكون اللام، هل اللام لام الكلمة التي هي على آخر الكلمة، أم اللام هنا ظاهر اللام الذي التي ماذا بعد الهاء، هل يقول بسكون اللام أي اللام التي بعد الهاء، أم مراده بسكون اللام اللام الكلمة التي تكون آخر الكلام من فعل وضرب إلى آخره. إذن فاختلف أهل العلم في هذا، والظاهر أن مراده هي اللام ليس التي ليست عند صرفيين، بل اللام التي تلي الهاء، الهاء من قولنا هل، هل ممن، ليس المراد بسكون اللام لا ماذا لام الصرفيين. قال وهلمي، وهي لغة بني تميم، وهي لغة بني تميم. وذكر بعض النحويين، وذكر بعض النحويين أن هلم في لغة تميم اسم، إلا أنه غلب فيها جانب الفعلية، جانب الفعلية هكذا يقولون، هو في الأصل هي اسم ولكن غلبها جانب جانب ماذا الفعلية. نعم. قال وهي لغة تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر، هؤلاء من عند تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة، لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة. قال وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أنها لمة تستعمل قاصرة ومتعدية، أي متعدية ولازمة، وبعض أهل العلم يقول لازمة وبعضهم يقول قاصرة، إذن فالمؤدى واحد، فالمؤدى واحد، لكن يقال إن اللازم يسمى متعديا، يسمى متعديا. طيب نقول ماذا متعد بحرف، ما هو المتعدي بالحرف؟ هو اللازم، أليس كذلك؟ إذن اللازم يسمى متعديا، لكن ماذا تقيد، لكن ماذا تقيد بعد ذلك؟ طيب وعدلي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجري. هكذا قال ابن مالك, هكذا قال ابن مالك. نعم, وعدلي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجري, فسماه لازما متعديا. قال رحمه الله تعالى: وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال, في أسماء الأفعال, والصواب أنها أنهما فعلا أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. لماذا؟ لقوة شبهها بالأفعال عند جماعة من أهل العلم. قال: تقول هاتي وتعالي, واعلم أن آخر, واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا. طيب, لماذا قال مكسور أبدا ولم يقل مبني؟ لماذا قال؟ لأنه لا يبنى على الكسر, وإنما يبنى ماذا؟ بحذف حرف العلة. فالآن وضح لك يعني أن التاء مكسورة تلزم, وليس مراده أنه مبني, ما أنها مبنية على الكسر. قال: واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كانت, إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم. فتقول هاتي يا زيد, وهاتي يا هند, وهاتي يا زيدان, أو يا هندان. إذن هاتيا يا زيدان, هاتيا يا هندان. فالمذكر والمؤنث في التثنية ماذا؟ سواء, سواء لكثرة دورانهما على ألسنة العرب. قال: وهاتينا يا هندات, كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم بضمها, هاتوا, وهذا الذي استثناه في قوله إلا إذا كان. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم, قل هاتوا برهانكم بضم التاء. قال: وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء للخفة أو للمناسبة. قال بعضهم للخفة وقال بعضهم للمناسبة, لأن المحذوف الألف, والألف لا يكون ما قبلها إلا ماذا؟ الألف لا يكون ما قبلها إلا فتحة. غالبا أم دائما؟ غالبا. هل هناك ألف قبله يعني ما هو غير الغالب؟ هل يوجد؟ لا يوجد. إذن الألف لا يكون ما قبلها إلا فتحة أبدا, والياء لا يكون ما قبلها إلا كسرة غالبا, لك ذلك. طيب, والواو لا يكون ما قبلها إلا ضمة أبدا أم غالبا؟ غالبا. طيب, وغير الغالب في الواو؟ تعالوا, هذا ألف. لا, فرعون مثلا, فرعون عليك ذلك, ما هو قبل وما قبل الواو ايش كان اللي حصل له؟ العين. هذا طيب, ما قبلها لا يكون الا كره غالبا. تقول مثلا غرنيق, غرنيق الطائر المعروف الذي يجري في الماء ويلتقط الدود, ايش ما غرنيق عند العرب؟ عليك ذلك, غرنيق. اذن الياء ما قبلها ايش؟ غرناء, فتحه, عليك ذلك. واما الالف فلا يكون ما قبلها الا فتحه ابدا ابدا. قال: برهانكم, وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تقول تعالى يا زيد, وتعالى يا هند, وتعالى يا زيدان, وتعالوا يا زيدون, وتعالين يا هندات, كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا, قل تعالوا أتلوا. وقال, وقال تعالى: فتعالين أمتعكن. إذن فقال, ومن ثم إذن فماذا؟ تعالى في جميع تصرفاتها لا يكون ماذا؟ لا تكون إلا, إلا ماذا؟ إلا مفتوحة, إلا مفتوحة. قال: ومن ثم, ثم ما هي هذه؟ ثم, ها؟ ثم ظرف. نعم, أحسنت, فظرف. قال: ومن ثم لحنوا من قال: تعالي أقاسمك الهموم تعالي. يقول هذا الرجل في السجن للحمام, للحمامة تعالي, فكسرها. فبماذا عرفنا أنها ماذا مكسورة؟ بماذا؟ بدليل القوافي, لأن آخر الشعر ماذا؟ مكسور اللام, مكسور اللام. تعالي أقاسمك الهمومة, أقاسمك الهمومة تعالي بكسر اللام. والصواب ماذا؟ أن يقول تعالي, أليس كذلك؟ فقد لحنوا. والصحيح والصواب أنه لا يلحن, أنه لا يلحن, لأنه ثبت من كلام العرب أنهم يقولون تعالي وإن كان على القلة. وذكر أهل العلم أن من سبق لسانه إلى مذهب طائفة من العرب ووافقهم فإنه لا يلحن, وإن خالف المشهور ذكر ماذا ابن جني رحمه الله تعالى هذه الفائدة. مثلا الأصل أن يقول ضرب زيد عمرا، عمرا ما إعرابه مفعول به أليس كذلك، منصوب يعني والألف موجودة. طيب ضرب زيد عمر، لو قلت كذلك كما الآن يقول الناس ضربت زيد، يقول أصله ضربت زيدا أليس كذلك. طيب يقول ضربت زيد، فهذا ماذا؟ هل نقول أنه لحن؟ وفي الظاهر أنه لحن، ضربت زيد أليس كذلك، ولكن الآن لا نقول أنه ماذا أخطأ، لأن ماذا هذا وافق لغة بعض العرب. بعض العرب تقول ضربت زيد، ضربت زيد كلغة ضربت زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ضمة في آخره. أين الألف؟ تركوها رسما، لأن لغة ربيعة، فربيعة لا يقولون زيدا ضربت زيدا، يقول ضربت زيد. إذن فمن سبق لسانه إلى هذا وهو لم يرد أن يوافق هؤلاء، هل تستطيع أن تقول أنه خطأ لحن وقف اللحن؟ لا. فمن وافق أو سبق لسانه إلى طائفة من العرب وإن كانوا قليلين فإنه لا يخطأ. إذن تعالي ثبتت أنها كلمة لأنهم يستعملونها، فقولهم ثم لحنوا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قال ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بذكر المضارع، فذكرت أن علامته أن يصح دخول لم عليه نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين الشاهد من الآية؟ لم يلد أليس كذلك؟ لأن يلد هنا فعل مضارع، ما هي علامته؟ دخول لم عليه، يعني علامة المضارع دخول لم عليه في الموضعين. قال وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف أنيت، من حروف نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء. طيب والصواب أن يقول حرف من أحرف نأيت وليس بحروف، لأن هذا جمع قلة، أليس كذلك؟ جمع قلة، لأن ما دون العشرة، وما دون العشرة هل يقال فيها حروف؟ إيش يقال؟ أحرف، يقال فيها أحرف. الصحيح يقول أحرف، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة، ثم أفعال جموع قلة. قال وهي النون والألف والياء، نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة، أحرف المضارعة. الآن ذكر ماذا؟ قال أحرف، خالف ما ذكره آنفا. قال وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا، أي تمهيدا، وتمهيدا للحكم. ما معنى بساطا؟ تمهيدا. ومعنى تمهيدا تمهيد، أليس كذلك؟ السؤال هنا هل يجوز عطف الشيء على نفسه؟ يجوز. ايش اسمك؟ بالتوكيد، هل العطف العطف والتوكيد يعني متغايران؟ مثلا ايش اسمك؟ اسمك ايوه حسن، مثلا اقول جاء حسن وحسن، اريد وحدك، هل يجوز هذا؟ حسن وحسن يعني لا يجوز عطف الشيء على نفسه، اليس كذلك؟ طيب البساط بقوله بساطا هنا معناه التمهيد، وغالبا تمهيد عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يجوز في كلام العرب. ما الجواب؟ في ماذا؟ الآن إيش نقول؟ الآن إيش الجواب على هذا؟ عطف الشيء على نفسه لا يجوز، هذا تمهيد وهذا تمهيد. ما الجواب؟ إذن نقول ماذا؟ نقول عطف الشيء على نفسه لا يجوز ماذا؟ إذا كان بلفظه، إذا كان بلفظه، وأما إن اختلف اللفظ فيجوز، فيجوز. الآن تمهيد ليس بساط في اللفظ أليس كذلك؟ فجاز. قال وتمهيدا للحكم الذي بعد لا لأعرف بها الفعل المضارع، يقول أنا ما أردت أن أقول إن علامة المضارع دخول التاء عليه فأعرف المضارع بهذه الأشياء، وإنما ذكرت هذه الأشياء تمهيدا أي استعدادا لذكر ما بعدها، لذكر ما بعدها، هكذا يقول. والصحيح أنه ماذا؟ أن نقول إن علامة يعني ربما يقال إن لم، إن أحرف المضارع أنفع من لم في المضارع. لماذا؟ لأن أحرف المضارع لا تنفك عن المضارع أبدا أليس كذلك؟ بخلاف لم في معرض، في معرض الانفصال أليس كذلك؟ وهذه لا تنفك، لا تنفك عنها. قال لأن وجدنا، لأننا وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي نحو أكرمت زيدا، دخلت همزة وتعلمت المسألة، ما الذي دخل؟ التاء. ونرجست الدواء النون، أليس كذلك؟ إذا جعلت فيه نرجسا، ويرنأة الشيبة إذا خضبته، إذا خضبته باليرناء، باليرناء وهو الحناء، إذن دخل ماذا في يرناء؟ الياء، أليس كذلك؟ وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه، فهذا هو قوله. والصحيح ماذا؟ أنها تكون عمدة، بل هي أفضل من لم لملازمتها وعدم انفكاكها. قال: ولما فرغت من ذكر علامة المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين. حكما باعتبار أول، ما إعراب حكما؟ حكما بدل من ماذا؟ بدل بعض أم بدل كل؟ بعد، يعني اعتبرنا وحده. قال: حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، ويفتح أخرى أي تارة ويفتح أخرى، ولم يقل فإنه يضم تارة ويفتح تارة أخرى، فحذف تارة، لأن التكرار في كلام العرب معيب، تكرار في كلام العرب معيب. قال: فيضم إن كان الماضي أربع، إن كان الماضي أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصولا، نحو دحرج يدحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدة، نحو أكرم يكرم، هذا أكرم يكرم ماذا؟ بعضها زائدة، ما هي؟ الهمزة، وبعضها أصول لأنها من ماذا؟ كرم، أليس كذلك؟ قال: فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرم، ويفتح، طيب، ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة، إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. فالأول أي الذي كان أقل من الأربعة ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل، أليس كذلك؟ طيب، إيش يكون مضارعه؟ يعني أول المضارع مفتوحا، أليس كذلك؟ طيب، الآن اللبيب ماذا؟ يكتفي بمثال واحد، أليس كذلك؟ فالتكرار معيب كما أسلفنا. طيب، لماذا كرر يضرب ويذهب ويدخل ثلاثة؟ لماذا؟ ايش؟ في عينه، نعم. إذن فقوله يضرب من الباب الثاني عند الصرفيين، وذهب من الباب الثالث، ودخل من الباب الأول، أليس كذلك؟ ودخل وترك ماذا؟ بابا واحدا، بابا فترك، هو الباب الرابع فتركه، وهو علم يعلم، نعم. قال: والثاني نحو انطلق ينطلق، والثاني ايش؟ الذي كان زائدا على الرباعي، نعم. قال: انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج، فذكر أن انطلق ماذا؟ مزيد على الرباعي. طيب، فهو خماسي، هل له أثر ثلاثي؟ ثلاثي؟ لا لا. هل نقال طلق أصله طلق؟ لا. فذكر ماذا؟ سواء كان ما له ثلاثي أو ما ليس له ثلاثي، استخرج له ثلاثي خرج، وانطلق ليس له الثلاثي. قال: وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يبنى وتارة يعرب. طيب، فالمضارع تارة يبنى على السكون متى إذا اتصل بالنون النسوة، يضربنا، أليس كذلك؟ طيب. قال: وتارة يبنى على الفتح متى إذا اتصل، مثل يضربن، أيوة، المباشرة. قال: وتارة يعرب إذا خلا من ذلك. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات. طيب، ما هي ثلاث؟ يعني لآخر الماضي ثلاث حوال، ما هي؟ البناء على الفتح أولا هو الأصل، تمام، والبناء على السكون إذا دمير رفع متحرك. طيب، هذا يبنى على السكون، لماذا؟ لكرهات التوالي أربع متحركات فيما وكل كلمة واحدة. طيب، وقال هنا، وهل بقي آخر؟ تمام، ما هو؟ الضم، لماذا؟ لماذا يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجمع مبني على الضم؟ هذا قول من؟ يبنى على الضم، القول البصريين. طيب يبنى بفحتات مقدرة قول الكوفيين. قال ولآخر الأمر ثلاثة حالات. ما هما لآخر الأمر؟ كما لآخر الأمر ثلاث حالات: المبني على السكون وهو الأصل، مبني على حذف حرف العلة، تمام، وبعده مبني على حذف النون، فلتحفظ هذا فإنها نافعة. قال وأما بناءه على الفتح فمشروط. لا والله سبحانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف هنا. أيوة يمنى زايدة تركوا الآن، هذا هو ترك هذا، لذلك عقب الشراح على هذا وقالوا ترك شيئا واحدا هو هذه الحالة التي ذكرتها. الراجح، الراجح في علم النحو الأسهل الأسهل، تشوف تأخذ الأسهل. جزاكم الله خيرا.